بلدنا الجميلة صباح مدام النور. نادية، أهلا يا مدام نادية، أهلا بيكي حقيقي، بتعيشينا أجمل أيامنا. إحنا ما تولدناش يعني ساعة الثورة، لكن عايشنا تلك الأيام، عايشنا السد العالي، عايشنا القوانين الاشتراكية، مصانع كفر الدوار، مصانع الحديد والصلب. عصرتيها الأيام دي يا مدام نادية؟ يعني كنا اللي إحنا ما تولدناش ساعة الثورة، بس عايشنا الأيام دي. عايشنا أجمل أيام، عايشنا أجمل فن، أجمل فن انتشر في البلاد العربية كلها. قرينا عن الحياد الإيجابي، قرينا عن الحركات الوطنية في جميع دول العالم. في أفريقيا عبد الناصر كان هو منبع الحركات الاشتراكية بالكامل في أفريقيا وفي آسيا. عبد الناصر ده كان حكاية، مصانع الحديد والصلب، مصانع القوات، المصانع الحربية، الحياد الإيجابي، تيتو، السد العالي، أجمل ما عشنا، جمال الشوارع. شوف حضرتك، شوف الأفلام الجميلة اللي احنا عايشين عليها، اللي احنا بتفكرنا فعلا بأن احنا كنا يعني في عزة وكرامة. لكن استعمار حقيقي، لما بتقري بقى في الكتب وبتقري بقى قد ايه هم عايزين يكسروا هذا الزعيم في الحروب اللي احنا اللي اتكسرنا فيها، لكن برضو مع عمر مصر ما هتتكسر ابدا. أكيد. مصر ما زلنا عايشين في عزة وكرامة الى ما شاء الله باذن الله. مدام نادية بشكرك على وجودك معانا، وصباحك خير والف شكر ليك. صباح الهنا. الو صباح الخير. صباح النور، معك حاجة هانا منصور من سوهاج. حاجة هانا صباح الخير ليكي، اهلا وسهلا، اتفضلي. الله يخليك. والله انا لما كان زعيم عبد الناصر يعني موجود في الحب، يعني كنت صغيرة لكن كنت بشوف الصورة بتاعته معلقة عندنا في المنظرة، واي حد بيتكلم يعني انا في اسرتي يعني امامه، واي حد بيتكلم انا كلام زين يعني، يعني من جوا كنت نحبه يعني. بس لما كبرت اكثر يعني حبيتها اكثر، وعرفت عنها حاجات كثيره حلوه جدا. كنت الصوره بتاعته كانت في المنظره عندكم؟ كنت بشوفها على طول معلقه من زمان يعني. كنت بشوف صوره جمال، ده جمال عبد الناصر يعني، واسمع عنه يعني يقولوا عليه كلام يعني في الاذاعه وفي التلفزيون في اخر السبعين كده يعني. وبعدين لما كبرت يعني قرأت عنه وبسمع في الإذاعة بيجيبوا تسجيلات يعني. والسد العالي يعني بتهيألي مش هيتكرر، كل ما اسمع نقول فين جمال، من جمال تاني، ما فيش جمال تاني. الله يرحمه فعلا جمال عبد الناصر، مصر ولادة يا حاجة هاني. طبعا ويعني الزعيم هيفضل في قلوبنا. ايه اكتر حاجة سمعتيها وبقت في ذهنك خاصة بالزعيم؟ السد العالي، السد العالي لما كان له، والقناة لما حرر القناة، لما بسمع يعني واحد بيبقى سعيد جدا. هي دي الحياة الحلوة، لما حرر القناة والسد العالي لما بناه. ولما أمم القناة. لما أمم القناة. بسمع يعني كلامه في الإذاعة يعني الحقيقي يعني هو الواحد ما يقدرش ينسى الحياة دي. شكرا لك يا حاجة هاني، وصباح الخير وسعادة يا رب. ألو صباح الخير. صباح الخير يا استاذ انا. صباح النور، مين يا فندم؟ احمد علي اسيوطي يا فندم. اهلا يا اخ احمد، اتفضل. ازاي صحتك يا فندم؟ والله بخير الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بخير. تفتكر ايه عن الزعيم او عصرت الزعيم؟ تقول لنا ايه عنه؟ انا سنه 72 سنه، 71 سنه ونص. ربنا يديك الصحه. الله يخليك يا فندم. حضرت كل ثوره 23 يوليو. وحضرت الانجازات العظيمه بتاع جمال عبد الناصر وثوره يوليو. نعم. حضرت مجانية التعليم، ولولا مجانية التعليم انا ما كنتش اتعلمت ولا توظفت. ايوه. وبعدين ما اتذكره قول السيدة حرم السيد الرئيس صحية كاظم بعد وفاته، لما قالت انني لست ابكي جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية، وانما ابكي جمال عبد الناصر زوجي. كان رجل عظيم، حتى في بيته مع أولاده ومع الست بتاعته رجل عظيم، ولن يجوز الظهر بمثله. ولكن أنا برد على الست هانم اللي كانت بتكلم حالا، الحاجة هانم. أيوه. بقول لها أن مصر ولادة، احنا عندنا جمال عبد الناصر تاني. أكيد مصر ولادة، ويعني والدنيا هتفضل بخير. الزعيم السيسي تبكل من سيادة الرئيس الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. الو. ايوه فندم. ايوه فندم. طيب حضرتك قلت ان انت عاصرت الثوره. ايوه فن. طب احكي لنا كده يعني ولو نبذه بسيطه كده، الدنيا كان شكلها ايه لما كنت في جمال عبد الناصر بيقول كلمه او بيقول خطبه، كنت بتعمله ايه يعني؟ قول لنا نبذه كده. من افتكر جمال عبد الناصر لما قال، لما كان في ثانويه عامه وقال للناس انا عندي 100 مليون طالب في الثانويه العامه، مش 100 مليون يا ربي، ما اعرفش قالها كام. لا مش 100 مليون اكيد، ما كناش 100 مليون ساعتها. لا ايوه يعني 10 مليون حاجه زي ايا كان أو الرقم أقل يعني كده. ايا كان الرقم واخد بال حضرتك. والاحتفالات بتاع ثوره 23 يوليو لما كان بيعمل لنا القطارات بالمجان نروحنا عشان نحتفل، وهو لما كان بينزل الصعيد وينزل بالقطار وكانت الجماهير بتستقبل عليه. احنا فعلا شفنا انا واحد من الناس يا استاذه ايمان، لما جه اسيوط تمكنت من ان انا ادخل محطه اسيوط ومسكت بدراعه سلمت عليه. لا ما تمكنتش ان انا اسلم، انا مسكت ذراعه من فوق كتفه كده. طبعا الحرس شالني. وغدا بحضرتك ان ما تمكنت. بس انت كنت سعيد ان انت لمست كتفه او لمست ذراعه. ومرة تاني ماشي في شارع الجمهورية عندنا وبالعربية. بالعربيات السبت، وانا كنت في اولى ثانوي وكان في عندنا ماده اسمها الفتوه، كنت لابس لبس الفتوه. ولما اخذ الشوز بتاعي اتخلع مني وانا طاير ورا العربيه. كان لابس بدله لونها يعني لون السما كده سماوي. ايوه فندم. احنا تمتعنا بالرئيس وزعامه الرئيس، ودينا بنتمتع برضه بزعامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أخي الفاضل، إحنا لو قعدنا نتكلم عن عبد الناصر وذكرياتك عن عبد الناصر مش هننتهي، بس للأسف أنا مضطرية أنهي المكالمة لأن الفترة الدينية هتبتدي حالا، وإن شاء الله نرجع من تاني لكل مكالماتكم ولكل مساهماتكم على صفحتنا 107.4 FM من 7:30. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير صباح الخير، تعالوا نسمع انا وانا كل الجرايد قدامنا وطريق سلامه يوصلنا واغاني تملى القلب حنين. على السماعين صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير فتره مفتوحه على هواء البرنامج العام. خير على حضرات المستمعين. صباح الجمعة. صباح يوم مختلف جدا. نهاردة يوم 28 من سبتمبر. 28 من سبتمبر يعني ذكرى رحيل الزعيم. كل فقراتنا النهاردة أو معظمها، سواء أغنيات أو فقرات أو رسائل حضراتكم، حوارنا كله هيكون عن الزعيم جمال عبد الناصر. جيل بحاله وبأكمله لابد وأن يعرف ماذا قدم الزعيم جمال عبد الناصر لبلده، مش لبلده بس، لا ماذا قدم للوطن العربي وللدول الأفريقية؟ فليبقى كل في مكانه أيها الرجال، فليبقى كل في مكانه أيها الرجال، فليبقى كل في مكانه أيها الرجال، فليبقى كل في مكانه أيها الرجال، فليبقى كل في مكانه أيها الرجال، فليبقى كل في مكانه. كلنا نتذكر هذا المسمع عندما تعرض لمحاولة اغتيال في المنشية. استمعوا إلى نبرات صوت القوي، صوت يعني مش قادرة أنا أوصفه، صوت في منتهى القوة وهو يتعرض لمحاولة اغتيال. الشعب يريدك يا حياة، يم وصل موكبه لغاياته، وحياة المصحف وآيات اسمك في قلوبنا وضنية. الشعب يريدك يا حياة، يم وصل موكبه لغاياته، وحياة المصحف وآيات اسمك في قلوبنا وضنية. يا حرية يا حرية يا وطنية يا وطنية، يا حرية يا حرية يا وطنية يا وطنية، يا روح الأمة العربية. يا ناصر ناصر يوم خاص جدا نهديه لروح الزعيم جمال عبد الناصر. كلماتكم الجميلة ووصفكم ومشاعركم لابد وأن تصل لجيل ما يعرفش كتير، وممكن ما يعرفش إلا ما جاء لي في كتب التاريخ، الكتب الدراسية اللي هو درسها عن جمال عبد الناصر. يعني مساهمات الأصدقاء، أحمد عبد الوهاب بيقول أنا من عشاق الزعيم، مع العلم أني أنا من جيل الثمانينيات، ولكن والدي الله يرحمه كان بيذكره بالخير، كان بيسمعنا خطبه الجميلة عندما يقول باسم الأمة تهتز عواطفي، رحم الله الزعيم جمال عبد الناصر. فعلا جمال عبد الناصر في بداية كلماته كان دائما يقول باسم الأمة. أيضا من ما جاء على صفحة الإذاعة ذات البرنامج العام، ياسمين عبد العزيز، تحية لروح الزعيم اللي نال حب شعب بأكمله بل حب الأمة العربية. ياسمين من الجيل الجديد اللي اتحكى ليها عن جمال عبد الناصر. سيد حسن، سيد أحمد، كل زعماء مصر أحبوا مصر وما فعلوا وفعلوا قصارى جهدهم، رحم الله الزعيم جمال عبد الناصر. أذكر يوم وفاته كنت تلميذ بمدرسة اللواء أمين الشريف الابتدائية، وأول تساؤل طفولي عفوي بعد وفاته هنعمل إيه؟ كنا أطفال لما شبعنا التوق عام 1970. الله يرحم من أعطوا مصر والكمال لله وحده. شكرا ليك يا صديقنا. يعني احنا لينا جولات كتيرة جدا هتكون بين كلماتكم، وحنحاول ان احنا نقتطف ما يتيسر من كلمات جمال عبد الناصر. ايها المواطنون، ايها المواطنون، اذا كان جمال عبد الناصر لم يموت في سنة 30 وكتب له أن يموت اليوم، فإنه يموت مطمئن البال مطمئن الضمير، لأنه خلق فيكم العزة وخلق فيكم الكرامة وخلق فيكم الحرية. لعلكم تستشعرون ما يجيء في صوت جمال عبد الناصر. عموما احنا لسه هنكمل معاكم، بس يعني نشوف تعليقات حضرات المستمعين الكتيرة على صفحتنا. من هذه التعليقات صالح الفاضل رحم الله الزعيم حينما قال ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستعباد، وكررناها بمعنى أدق ارفع رأسك أنت مصري. الشعب يريدك يا حياة يا موصل موكب لغاياته، وحياة المصحف وآيات اسمك في قلوبنا أغنية. الشعب يريدك يا حياة يا موصل موكب لغاياته، وحياة المصحف وآيات اسمك في قلوبنا أغنية. يا حرية يا وطنية يا حرية يا وطنية يا روح الأمة العربية. عبد الحليم حافظ عندما كان يغني للزعيم بكل حب تأتي أغنيات حليم لناصر كأغنية عشق وحب. إحنا لسه معاكم لتسعة صباحا، أغنيات وفقرات ومقتطفات، خليكم معنا بس يلا نسمع حبيبنا هذا اللقاء اليومي. برامج الأطفال تقدم يكتبها فداء الشندويلي، موسيقى إسراء ماجد. صاحبتنا عبير سمعت كلمة الشح كتير، ساعدت بابا سمير. يعني إيه يا بابا كلمة شح؟ الشح يعني البخل مع الحرص، الإنسان الشحيح يبخل على كل الناس بكل حاجة إلا نفسه، يديها كل حاجة. يعني ممكن يبخل بإيه غير الفلوس؟ يبخل مثلا بوقته، يجي حد يسأله عن حاجة يتهرب منه علشان ما يضيعش معاه وقته، حتى لو كانت الإجابة مش هتاخد منه أكتر من دقيقة. الشحيح يبخل بفلوسه وبوقته، ويبخل بإيه كمان؟ يبخل كمان بمشاعره، ما يظهرش حبه لصحابه وقريبه ولا حتى لإخواته ولا لباباه ومامته، كأنه لما يظهر للناس مشاعره هتخلص مشاعره. الشحيح بخيل بماله ووقته ومشاعره، وبخيل كمان بعلمه، ما يرضاش يعلم حد مع انه تعلم من كل حد، ولو غيره بالعلم شح عليه ما كانش بقى عنده العلم اللي بيبخل بيه. والشحيح بيبخل كمان بجهده، يلاقي اللي محتاج مساعدته وما يرضاش يساعده، وكأنه خايف على صحته وخايف على قوته برضه. كده الشحيح بخيل بكل حاجة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، صدق الله العظيم. وقال كمان بسم الله الرحمن الرحيم وأحضرت الأنفس الشح. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة هيجيب للشحيح كل الشح اللي أظهره في دنيته، وهيحاسب الشحيح على كل حاجة بخل بيها وكان قادر يديها. طب إزاي نحمي نفسنا من الشح؟ نتدرب على الكرم والعطاء مع كل الناس ولكل الأشياء، نكبر واحدة واحدة متعودين على الحب والخير والمساعدة، ونوصل قريب جدا لو نبدأ من النهاردة. لو حسينا ببعضنا، لو وفينا لبعضنا، لو نخاف على بعضنا، لو نسامح بعضنا، لو حسينا ببعضنا، لو وفينا لبعضنا، لو نخاف على بعضنا، لو نسامح بعضنا، لو نحب الخير لبعض، هنتواصل مع بعض دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد وأحمد الأصف جنة أسامة. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بيكم على طريق السلامة. ادفع وإلا المهنة منظم مواقف أو منادي موقف أو سايس جراج هي مهنة المفترض أن بتنظمها إدارة المواقف في المحافظة وروافدها، لكن الواقع بيظهر شيء مختلف، شيء بنعاني منه جميعا، كل حضراتكم بيعانوا منه، كل من يملك سيارة بيعاني منه، حيث أن من يخضعون لقواعد هذه المهنة قلة، فقد خرجت تماما من عباءة الجهاز الإداري والتنظيم القانوني وبقى ليها قواعدها الخاصة بل وأباطرتها ونطاق اختصاصهم وتقييم المقابل للانتظار، يعني هتدفع قد إيه، وتقسيم الحصيلة، حتى غدت صورة من صور البلطجة والتنطع بل والإجرام. ادفع وإلا طبعا تسبب فيها تراجع دور الجهاز الإداري وزيادة عدد السيارات وقلة أماكن الانتظار وكمان الفساد والبطالة والحالة الاقتصادية والجهل وعدم الإقبال على الحرف المهنية، وفي المقابل أفرزت كتير من السلبيات، الغالبية تدرك أبعاد هذه السلبيات والقلة فقط تدرك عمقها. مواجهة هذه الظاهرة يحتاج لكتير من تظافر الجهود، وده أمر مش سهل لكن أيضا مش مستحيل. جزء كبير منه بيقع على عاتق الدولة ممثلة في المحافظة في عملية تنظيم هذه المهنة والتحول للجراجات متعددة الطوابق وإتاحة أماكن انتظار، وكمان الأمن عليه دور في الملاحقة والضبط والنيابة لاستفاء المحاضر وتكييفة، والقضاء لإصدار أحكام رادعة. مش بس كده، لازم نواجه جذور المشكلة، إيجاد فرص عمل، التعليم المهني، وده دور محوري للدولة ككل. ولكن في جزء مهم على المواطن، ما تدفعش وقاوم، ولو دفعت ما تدفعش كتير. هبدأ بنفسي مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. دلوقتي جمعتكم مع مفروسة قوي. مفروسة قوي مع الكاتبة الصحفية أماني درغام. صباح الخير. قلت لكم بارح عاوزة أتكلم عن تماثيل إسكندرية، الأربع تماثيل المشهورة قوي في مدينة الإسكندرية. أول تمثال هو لمحمد علي باشا مؤسس الأسرة العلوية ومؤسس مصر الحديثة كما يسمى تاريخيا. تمثال محمد علي باشا ما أقيمش في عهد محمد علي باشا، ولكنه أقيم بعدها فترة طويلة مع حفيده الخديوي إسماعيل، واللي بيعتبر الخديوي إسماعيل هو الرجل الثاني المؤسس في الأسرة العلوية. الخديوي إسماعيل قرر تكريم جده، فطلب من المثال الفرنسي الشهير ألفريد جاكمار إنه هو يعمل تمثال من البرونز لجده مجسم، كانت أول مرة يحصل ده في مصر. التمثال كمان اتكلف مبلغ كبير جدا، اتكلف 2 مليون فرنك فرنسي. التمثال بعد ما عمله المثال الشهير ألفريد جاكمار تم وضعه في أشهر ميادين باريس وعرضه للناس كتحفة فنية فريدة، وكان الإقبال على مشاهدته والسعادة به كبيرة جدا بين الجمهور الفرنسي. ثم بعد كده نقل التمثال إلى الأسكندرية، كان مقرر وضعه في ميدان المنشية. التمثال لما وصل مصر قامت شبه مظاهرات في الأسكندرية، وأهالي الأسكندرية غضبوا جدا وقالوا ده التمثال كان معمول له قاعدة من الرخام مدورة، اتقال ده الناس هيعبدوا هذا التمثال لأنه معمول بالحجم المجسم للشخصية. صار الخلاف بعض رجال الدين وبعض الناس العامة، ناس عامة كتيرة مشي وراء هذا، حتى ظهرت فتوى الشيخ محمد عبده وقال إن الناس دلوقتي فيها عندها فكرة، عندها رؤية، مش ممكن هيعبدوا تمثال، ولكن علشان الناس ما يطفوش حوالين التمثال فيتعمل القاعدة مستطيلة وليست مستديرة، وبالفعل ده تم. التمثال طبعا تحفة فنية عالية المستوى، مهمة تاريخيا. كان مقرر إن أسفل هذا التمثال يتم وضع 4 أسود معمولين أيضا من البرونز. فلما أثيرت هذه المشكلة الخديوي إسماعيل كلم ألفريد جاكمار وقال له أرجوك إحنا عندنا مشكلة، فمش هنقدر نعمل التماثيل ناخدها نحطها أسفل التمثال. طيب أنا بدأت في عمل التماثيل هعمل إيه؟ قال له هناخدها هنحطها على كوبري قصر النيل. فبدأ جاكمار يغير من نسب التماثيل ويكبرها، وبالفعل في سنة 1875 جاءت التماثيل لتوضع على كوبري قصر النيل. بعد كده في تمثال نوبار باشا، وده من التماثيل أيضا المهمة والشهيرة في الإسكندرية. في أيضا تمثال الخديوي إسماعيل، والتمثال الخديوي إسماعيل ده أيضا ليه قصة. عرفوا أولادكم تاريخ بلدهم، كمان يجب أن احنا نحافظ على الجمال، نحافظ على هذه الثروة المهمة الأثرية اللي بتبتاز بيها مصر واللي تكونت عندنا على مر العصور. كنتم مع مفروسة قوي، مع تحيات الكاتبة الصحفية أماني درغام. هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. ومن منا لا يعرف ما قدمه جمال عبد الناصر لمصر؟ بنات السد العالي الذين تعهدوا بالانتهاء من إنشاء محطة كهرباء السد العالي في العيد 18 للثورة، تقديرا منهم لفضلها في إنشاء هذا المشروع العظيم الذي لم يكن ليتم لولا التصميم الأكيد على تنفيذه بالرغم من المؤامرات الإمبريالية التي حيكت لإحباطه. يسرني أن أبلغ سيادتكم أن العمل بالسد العالي على هذا النحو يكون قد انتهى على أكمل وجه. إخواني اسمحوا لي بكلمة. الحكاية مش حكاية السد، حكاية الكفاح اللي ورا السد، حكايتنا إحنا، حكاية شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب كافح وانكتب له الانتصار. تسمعوا الحكاية بس قولها من البداية. هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار، هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار. فاكرين لما الشعب اتغرب جوه في بلده؟ فاكرين. والمحتل الغادر ينعم فيها لوحده؟ مش ناسيين. والمشانق للي رايح واللي جاي، ودم أحرارنا اللي راحوا في دين شوي. والمشانق للي رايح واللي جاي، ودم أحرارنا اللي راحوا في دين شوي. فاكرين. من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية، من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية. كان كفاحنا من أرجرحنا يكتبوا دم الضحايا. وانتصرنا التأميم. ما معنى التأميم؟ التأميم معناه القضاء على الاستغلال بكل معانيه. التأميم معناه أن ترد حقوق الشعب إلى الشعب. التأميم معناه أن عمل العامل لا يعود إلى المستغل أو الاحتكاري، ولكن يعود إلى العامل ويعود إلى الشعب. القاهرة ساعتنا الآن 8 من صباح الجمعة. ونبدأ رحلتنا في عالم الصحافة بالمانشيتات. الأهرام السيسي تعاون بين الدول النامية والإقامة دولي أكثر إنصافا، توظيف التكنولوجيا لأغراض التنمية والحد من الفقر والبطالة. الأخبار بتقول السيسي خلال رئاسته جلسة مجموعة 77 تعزيز التعاون بين دول الجنوب لجعل النظام الدولي أكثر إنصافا، ورئيس يبحث مع نتنياهو إحياء عملية السلام، وصندوق النقد الاقتصاد المصري الأعلى نموا بالشرق الأوسط. الجمهورية نشاط واسع للرئيس في عمومية الأمم المتحدة، والرئيس في افتتاح مجموعة 77 التعاون بين الجنوب يجعل النظام العالمي أكثر عدالة، القضاء على الفقر الهدف الأسمى، أثار التكنولوجيا البزاغ أهم التحديات. وفي لقائه مع نتنياهو استقرار الشرق الأوسط في حل القضية الفلسطينية، ولممثلي الطائفة الإنجليزية الأمريكية لا تمييز بين المصريين وإعلاء قيم المواطنة والمساواة. الدستور استئناف مفاوضات السلام ضرورة، والتسوية النهائية تحقق أمن واستقرار وتنمية المنطقة. الوفد قمة مصرية إسرائيلية في نيويورك، السيسي يؤكد ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وفي كلمته أمام الاجتماع السنوي 42 لوزراء خارجية الدول مجموعة 77 والصين، الرئيس يطالب بتجنيب استغلال التكنولوجيا لترسيخ عدم المساواة بين الشعوب أو داخل المجتمعات. والرئيس في الأمم المتحدة يؤكد انفتاح مصر على تعزيز الحوار بين الشعوب بمختلف أطيافها ومذاهبها. عشرين لقاء قمة مع زعماء العالم وأربعة خطابات تاريخية أمام أهم جلسات الأمم المتحدة. النجاح الاقتصادي ودحر الإرهاب واستعادة مصر لدورها الإقليمي والعالمي عنوان الزيارة الناجحة. القضية الفلسطينية أمانة تحافظ عليها مصر وخارطة الطريق لاستعادة مصداقية المنظمة الدولية. وكانت تلك بعض من المقتطفات التي جاءت في مقال خالد ميري نبض السطور مباشرة من نيويورك. مكاسب زيارة الرئيس لنيويورك تتجاوز آفاق السياسة. جذب المزيد من الاستثمارات واستعادة مكانة مصر والمشاركة في صنع القرار الدولي. والدبلوماسيون يقولون لقاءات السيسي تخدم مواقفنا الوطنية، والخبراء الاستراتيجيون الزيارة تعزز مصر مكانة إقليمية ودولية. الرئيس ينيب وزير الدفاع لإحياء ذكرى جمال عبد الناصر. ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة يبحث الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وجهود حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة. أربعة بنوك مصرية تدخل لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم. منيش تعاقدات مع أكبر مشغلي الأرصفة عالمية. مصر تحقق مركزا متقدما في مؤشر الأداء الصناعي. شكري يحذر من آثار إضعاف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. ورئيس الوزراء يختتم زيارته للصعيد بتفقد ترميم معبد الأقصر وانتهاء المرحلة الأولى لمدينة غرب قنا يونيو 2020. مصر تنشئ 5 سدود لتخزين مياه الأمطار في أوغندا. خلال لقاء وزيري التخطيط وقطاع الأعمال، صندوق مصر السيادي لتعظيم الاستفادة من أصول ثروات الدولة وإصدار النظام الأساسي للصندوق منتصف أكتوبر، نقل بعض أصول القطاع العام غير المستغلة والهدف تعظيم الموارد للأجيال القادمة. المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وفد للجالية الأرمنية يزور القوات البحرية بالإسكندرية. الإشادات الدولية تؤكد سلامة الإصلاح الاقتصادي والخبراء. التجربة المصرية قصة نجاح تعيد بناء الوطن. ترسيخ الهوية الوطنية بالمناهج الدراسية أمن قومي. وخبراء التربية معالجة للمشكلات المجتمعية وإبراز تطلعات الوطن إلى المستقبل. وزير التعليم معارك التواصل الاجتماعي تتجاهل بوضوح جهود تطوير التعليم. We'll be right back. وإعادة 78 مصريا من المحتجزين في ليبيا، والرقابة الإدارية تطلق برنامجا لنشر قيم الشفافية. ونتجول ما بين المحافظات بعد إحالته لـ2000 طبيب وموظف ومدرس للتحقيق بسبب الغياب، محافظ كفر الشيخ يدخل في مواجهة مع الإهمال. محافظ بني سويف يتفقد الشوارع فجرا، ومتابعة للمرضى من محافظ أسيوط ومحافظ جنوب سيناء جاهزون لاستقبال منتدى شباب العالم. محافظ دمياط إلزام المحل بوضع صناديق للقمامة. وأهالي قرية السلامية يجهزون وحدة طبية ويسلمونها للدولة. نوبل أنرجي يشتري 39 من خط غاز شرق المتوسط، والشرطة توزع مستلزمات المدارس على التلاميذ، و8 نوفمبر آخر مهلة لتصحيح أخطاء البطاقات التموينية. مستمعينا الأعزاء، لدينا العديد من الأخبار ولكنها استراحة. لابد أن نذكر أننا كافحنا الكفاح المرير للحفاظ على وحدتنا الوطنية، لأن أعداءنا حاولوا من أول يوم من أيام الثورة أنهم يأثروا في وحدتنا الوطنية وأنهم يقضوا على وحدتنا الوطنية، ولكن وعي هذا الشعب المكافح المجاهد تغلب على كل هذه المحاولات وحافظنا على الوحدة الوطنية، وبهذا قضينا على الاستعمار، وبهذا قضينا على الاحتلال، وبهذا قضينا على الملكية، وبهذا قضينا على الحزبية، أقمنا الجمهورية، وأقمنا في نفس الوقت تنظيم الشعب العامل كله. وهذه الوحدة الوطنية مكنتنا من أن نقف لأول مرة ضد دولتين من الدول الكبرى ومعاهم إسرائيل، مكنتنا من أن ننتصر. ما كانش حد بيعتقد أبدا أن دولة صغيرة زي مصر في سنة 56 تستطيع أن تتصدى لبريطانيا وفرنسا. نذكر أن احنا في 56 رفضنا الإنذار البريطاني الفرنسي اللي طلب أنه يحتل بورسعيد وطلب أنه يحتل الإسماعيلية والسويس، واللي قالوا لنا فيه أن في مدى 12 ساعة إذا لم توقفوا ستتعرضوا للعدوان. رفضنا، ونحن على ثقة من أننا سنقاتل ونقاتل لآخر قطرة في دمائنا ونموت بشرف. حلوية مجد يا مالي قلوبنا، حلوية نصر يا كاسر أيدنا، حلوية مجد يا مالي قلوبنا، حلوية نصر يا كاسر أيدنا، حلوة يا وحدة يا جماعة شعوبنا، حلوة يا أحلى نغم في حياتنا، حلوة يا وحدة يا جماعة شعوبنا، حلوة يا أحلى نغم في حياتنا، يا نغم ساري بين المحيطين بين مراكش والبحرين، يا نغم ساري بين المحيطين بين مراكش والبحرين، في اليمن ودمشق وجدة نفس الغن والأجمل وحدة، وحدة كل الشعب العربي وطني حبيب الوطن الأكبر، والله يمكن كانوا تكبر وانتصاراته مالية حياته، وطني يكبر ويتحرك وطني. وتاريخ الميلاد 15 يناير 1918 بالإسكندرية باكوس، الجنسية مصري، الديانة مسلم سني، الحزب الاتحاد الاشتراكي، الزوجة تحية كاظم، والأبناء خالد عبد الحميد عبد الحكيم، هدى ومنى. ولد جمال عبد الناصر يوم 15 يناير 1918 بحي باكوس بالإسكندرية قبل عام واحد من الثورة العربية سنة 1919. ورغم ولادته في الوجه البحري إلا أن أصوله لأبي صعدية، وهي قرية بني مر بمحافظة أسيوط. دخوله واقتحامه لعالم السياسة كان بمحض الصدفة البحتة، حيث رأى مظاهرة في ميدان المنشية بالإسكندرية فانضم إليها دون معرفة مطالب هذه المظاهرة. عرف بعد ذلك بأنها من تنظيم جمعية مصر الفتاة، وكانت تندد بالتدخل الأجنبي في شؤون مصر، حيث ألقي القبض عليه ليقضي ليلة في الحجز. بدأ نشاطه السياسي منذ أن انتقل مع والده إلى القاهرة، حيث التحق جمال بمدرسته الثانوية بالظاهر، ومن هنا بدأ ونمى النشاط السياسي للزعيم. في مسيرة الزعيم لسه هنعرف حاجات كتيرة، بس نعرف الأول حالة طقس اليوم من أستاذ محمود شاهين الخبير أرصاد الجوية. أهلا بك أستاذ محمود. أهلا بحضرتك أستاذ أيمن. من فضلك طمنا صباح الفل وطمنا عن حالة طقس اليوم. وإن شاء الله النهاردة البلاد بتشهد ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية بما فيهم طبعا القاهرة العاصمة. طبعا درجة الحرارة على القاهرة اليوم متوقع أنها تصل إلى 34 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة على مدار اليوم، بعد ما كنا بنسجل 32 و33 ففي ارتفاع تدريجي درجة الحرارة هيستمر معنا من اليوم حتى يوم الأحد إن شاء الله، متوقع أن تصل يوم الأحد إلى 36 أو 37 درجة مئوية. طبعا الطقس ده بنوصفه خلال هذه الفترة من العام بأنه حار على شمال البلاد حتى القاهرة ومحافظة الوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب البلاد خلال ساعات النهار. فترة الليل الطقس يستمر لطيف على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، فرص لشبورة مائية موجودة طبعا على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المستصلحات المائية خلال هذه الأيام نتيجة انخفاض درجة الحرارة إلى حد كبير في درجة الحرارة الصغرى مقارنة بالعظمى. طبعا هذه الشبورة بتعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أغلب هذه الطرق، نرجو الحذر والقيادة بهدوء بقدر الإمكان. متوقع أيضا ظهور سحب منخفضة متوسطة على سواحلنا الشمالية، سواء كانت السواحل الشمالية الغربية أو محافظات شمال وجنوب الصعيد ووسط وجنوب سيناء. هذه السحب هتكون ممطرة إلى حد ما، وهذه كميات الأمطار هتكون ما بين خفيفة إلى متوسطة. نعم أستاذ محمود شاهين الخبير أرصاد الجوية، من فضلك درجات الحرارة عظمى وصغرى في بعض المحافظات؟ إن شاء الله اليوم سواحلنا الشمالية من 32 ل 33 درجة، محافظات الوجه البحري والقاهرة 34، محافظات شمال الصعيد من 37 ل 38، وجنوب الصعيد من 40 إلى 42 درجة مئوية. طيب والرطوبة، نسبة الرطوبة؟ نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة من 75 إلى 80% على سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة. سرعة الرياح؟ سرعة الرياح ما بين طبعا 10 إلى 15 عودة، الرياح هادئة على أغلب الطرق وتسمح بكافة الأنشطة اليومية إن شاء الله. خبير الأرصاد الجوية محمود شاهين بشكرك وصباحك خير يا فندم. صباح الخير يا فندم. المكياني الهلا خدنا على جناحه المجد يا نيل هلي صباحه والنصر أخدنا على جناحه المجد يا نيل هلي صباحه والنصر أخدنا على جناحه وقلينا ومشيت خطوينا على تاج الشمس في أفراحه النهاردة ما بنكررش اللي فات احنا النهاردة بنقضي على اللي فات احنا النهاردة بنبني بلدنا بناء قوي سليم جديد وفي نفس الوقت حينما نتجه الى الخلف انما نتجه لنقضي على اثار الماضي اثار الماضي البغيض اللي ترتبت على السيطرة علينا اثار الماضي البغيض اللي حصلت غصب عننا اثار الماضي البغيض اللي عملوها المستعمرين خداعا وفضليلا. النهاردة قناة السويس ايها الاخوة اللي احنا مات من ابنائنا فيها 120,000 حفروها بالصخرة دفعنا في تأسيسها 8 مليون. قناة السويس اللي اصبحت دولة تحت داخل الدولة اللي زلت الوزراء والوزارات وكانت صعبة كل واحد. هذه القناة قناة مصرية شركة مساهمة مصرية اغتصبت بريطانيا مننا حقنا فيها 44% من أسهم الشركة وريت ادتنا فلوس خدتهم وخدت عليهم فلوس ولا زالت بريطانيا من سنة من وقت افتتاح القناة حتى الآن بتاخد أصل 44% دول فوائد. الدول كلها بتاخد فوائد والمساهمين بتاخد فوائد ودولة داخل الدولة وشركة مساهمة مصرية. دخل قناة السويس في سنة 1955 35 مليون جنيه أي 100 مليون دولار. دخل الشركة المصرية شركة قناة السويس المصرية 100 مليون دولار 35 مليون جنيه. بناخد منهم احنا اللي مات من ابنائنا 120,000 وهم بيحفروها واللي دفعنا فلوس بنائها بناخد 1,000,000 جنيه 3 مليون دولار. شركة قناة السويس اللي قامت زي ما قال الفرمان من اجل مصلحة مصر ومن اجل منفعة مصر بتجيب 35 مليون جنيه دخل سنوي 100 مليون دولار. عارفين الامريكان والانجليز هيدونا مساعدة قد ايه في الخمس سنين؟ 70 مليون دولار 70. وعارفين 100 مليون دولار دي مين اللي بياخدها اللي بتيجي سنويا؟ هم طبعا. مش عيب ابدا ان انا ابقى فقير واحاول علشان اسلك وابني بلدي او احاول ان انا اجد مساعدة لابني بلدي، ولكن العيب ان انا امتص دماء الشعوب. يا بنا السد العالي والكهرباء في الريف بتغلالي عاصر يا مخلص يا عظيم يا مثال تحميك القدرة الإلهية يا بنا السد العالي والكهرباء في الريف بتغلالي عاصر يا مخلص يا عظيم يا مثال تحميك القدرة الإلهية يا حرية يا حرية يا وطنية يا حرية يا حرية يا حرية يا وطنية يا حرية يا روح الأمة العربية ناصر ناصر ناصر يا حرية ناصر يا وطنية ناصر يا حرية. ومن ما كتب عن تاريخ جمال عبد الناصر توقفنا عند نمو نشاط جمال عبد الناصر اللي ساعد في ذلك قرب سكنه بجوار دار الكتب والوثائق القومية حيث كان يقضي معظم أوقاته في القراءة، كما ظهر تأثره بفكرة القومية العربية والتي اعتنقها الكثير من الساسة والكتاب والأدباء، كما كانت في رواية توفيق الحكيم عودة الروح الوحي والإلهام لثورة 52. لم يكن التحاق عبد الناصر بالكلية الحربية بالأمر الهين لما له من صيت كمناضل وتسجيل اسمه في العديد من محاضر الشرطة، فتم رفض طلب الالتحاق. بعد ذلك التحق بكلية الحقوق التي تركها بعد فصل دراسي واحد، ويتقدم مرة أخرى للالتحاق بالكلية الحربية، حيث استطاع في عام 37 وبإصرار شديد مقابلة وزير الحربية آنذاك، ونجح في إقناعه بالموافقة على طلب الالتحاق ليتخرج منها بعد 17 شهر في يوليو سنة 38، حيث واصل نشاطاته. وفي عام 42 بدأ في تشكيل ما يعرف بالضباط الأحرار لتبدأ رحلة جديدة. رسائل المستمعين بتطلب كلمات بصوت جمال عبد الناصر وكأنها نغمات. لا يمكن مطلقا أيها الإخوة أن يعود التاريخ مرة أخرى. لن نمكن منا تجار الحروب، لن نمكن منا المستعمرين، لن نمكن منا تجار البشر. سنعتمد على سواعدنا وعلى دماءنا وعلى أجسامنا. كنا متهاونين في حقوقنا لنستردها، وقلت لكم في الأول معركتنا مستمرة. نسترد هذه الحقوق خطوة خطوة، سنبني مصر القوية وسنبني مصر العزيزة. ولهذا قد وقعت اليوم ووافقت الحكومة على القانون الآتي. الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لحماية من ثورتنا الكبرى. جيبوا أعياد النصر وهنوا شعوبنا الحرة، عيد كل ثورة انطلقت من ثورتنا الكبرى. جيبوا أعياد النصر وهنوا شعوبنا الحرة، عيد كل ثورة انطلقت من ثورتنا الكبرى. كانت ثورتنا انفجرت منا، كانت ثورتنا انفجرت منا، على العبودية والرجعية وأعلناها اشتراكية. وانت اللي هدتنا وبنت وحدتنا وجمعت شورتنا. ناصر يا حبيبي كل يا ناصر. صلاح الفاضل بيقول: عبد الناصر التف حوله جميع فئات المجتمع دون استثناء لأعماله ومواقفه المعروفة، وهو كان حابب يسمع صوت الزعيم وخطاب تأميم القناة. زعنا يعني الكلمات وسمعنا التصفيق الشديد اللي كان بعد قراره، بعد إعلان القرار. قد إيه كان في وعي من الشعب بأهمية قرار تأميم قناة السويس؟ 500 مليون جنيه من 7000 واحد. طب وال 27 مليون عندهم إيه؟ ده الوضع اللي ورثناه. في الاشتراكية ان يبقى في عدالة اجتماعية، ولكن مش الاشتراكية واحد يطلع يكسب، مش العدالة الاجتماعية او مش المجتمع اللي نعيش فيه واحد بيكسب نص مليون جنيه في السنة وبعدين كاتب لولاده اسهم كل واحد نص مليون جنيه. طب والباقيين الناس اللي ليهم حق في هذه البلد، ايه نصيبهم في هذه البلد ورثوا ايه في هذه البلد؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الغنى إرثا والفقر إرثا والنفوذ إرثا والذل إرث، ولكن نريد العدالة الاجتماعية، نريد الكفاية والعدل، ولا سبيل لنا بهذا إلا بإذابة الفوارق بين الطبقات، ولكل فرد حسب عمله، لكل واحد يعمل، لكل واحد الفرصة، ولكل واحد العمل، ثم لكل واحد ناتج عمله. قناة السويس بناخد منها النهاردة 52 مليون جنيه سنويا، كنا بناخد مليون جنيه في الأول والباقي كانوا بياخدوه الفرنسويين والإنجليز. البنوك والمؤسسات الإنجليزية والفرنسوية ما كناش بناخد منها حاجة، كل الأرباح كانت بيحولوها كلها تأممت، دلوقتي بقت بتاعتكم. قناة السويس بقت بتاعتكم، البنوك بقت بتاعتكم، شركات انجلترا الصناعية اتأممت، ما حاولتش ملكيتها باسمي، ما فيش حاجة بملكها في هذه البلد أبا إلا سهل. العمل كان منهاج، وكانت خارطة الطريق سار عليها الزعيم جمال عبد الناصر. العدالة الاجتماعية كانت يعني شغله الشاغل، زي ما بيقول كمان أحمد رسلان على صفحتنا: عبد الناصر كان في صالح الفقراء والعدالة الاجتماعية. بيقول كمان: كان باعث لحركات التحرر الوطني في الدول العربية والأفريقية والأسيوية، وأحد مؤسسي دول عدم الانحياز القومية. بيقول: الله يرحم جمال عبد الناصر اللي يعني وهب لنا مجانية التعليم والسد العالي والمصانع، الله يرحمه رحمة واسعة، أمين يا رب العالمين. زعيم الأمة العربية جمال عبد الناصر كان لا يخشى أي قوة عظمى في العالم، ولا يخشى في الحق لومة لائم، وكان معشوق الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. هذه كانت كلمات الصديق أحمد عبد المنعم شلبي. يعني زي ما احنا كتبة على البوست: هي حكاية حب وعشق كانت بين رئيس وشعب. كانت الصرخة القوية في الميدان في اسكندرية، كانت الصرخة القوية في الميدان في اسكندرية، صرخة أطلقها جمال، صرخة أطلقها جمال، وإحنا أممنا القناة، إحنا أممنا القناة، إحنا أممنا القناة. ضربة كانت للمعلم خلى الاستعمار يكلم، ضربة كانت للمعلم خلى الاستعمار يكلم، والحصار الاقتصادي ضربه ما زالش تنادي، والحصار الاقتصادي ضربه ما زالش تنادي، يا

والناس والصناعة بيكتروا، يعني لازم نعمل حساب المية عشان كل واحد يضمن نصيبه. فعلا، لأن الزراعة بتستهلك أكتر من 3/4 مية النيل، وما فيش غيركم هيحافظ عليها. صح صح يا باشمهندس. المية رسمنا ونحن وعيننا، حنصنها بعدينا وتكون بحلمنا. المية رسمنا ونحن وعيننا، وعشان خاطرهم هحافظ على المية بعناية. لو حاولنا ان احنا نرصد انجازات جمال عبد الناصر والله ما هنقدر، لو قعدنا طول اليوم على الهواء نحاول ان احنا نجمع انجازات جمال عبد الناصر مش هنقدر ان احنا نوفيه حقه. على سبيل المثال لا الحصر، اصدار قانون الاصلاح الاقتصادي، تأميم قناة السويس، بناء السد العالي وحماية مصر من اخطار الفيضانات واستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية، احترام حقوق المرأة في دستور 56، اهتمامه بتطوير المصانع المصرية والثورة الصناعية المصرية الكبيرة اللي كلنا لمسناها، ارتفاع عدد المساجد الرسمية والأهلية ل 21,000 مسجد، افتتاح المعاهد الأزهرية للبنات حيث وصلت الفتاة المصرية ولأول مرة، كما أقيمت المسابقات لتحفيظ القرآن، إنشاء مدينة البعوث الإسلامية على مساحة 30 فدان للطلاب القادرين للطلاب القادمين من الدول الإسلامية لتلقي التعليم في الأزهر بالمجان مع الإقامة الكاملة، كمان إقامة جامعة حديثة جامعة الأزهر اللي حافظت على الأزهر الشريف، إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي، إنشاء إذاعة القرآن الكريم، وطبعا ما ننساش جهوده في محاربة الإخوان. في سنة 54 كنا بنتفاوض مع الإنجليز علشان الجلاء، وفي نفس الوقت كان الإخوان المسلمين يعقدوا اجتماعات سرية مع أعضاء السفارة البريطانية، وقالوا لهم إن إحنا سنستطيع أن نستولي على السلطة وسنستطيع أن نعمل كذا وكذا، وتفاوضوا معنا. وكان الإخوان المسلمين كحزب لا يمثل أبدا الشعور اللي بنشعر به في مصر. المرشد لحزب الإخوان المسلمين في هذا الوقت، أيام ما كنا بنحارب في القنال، سئل ايه موقفكم بالحرب في القنال؟ قال احنا والله دعوة واسعة، انتوا هنا في مصر قد تكون مصلحتكم انكم تحاربوا في القنال، واحنا نرى ان المصلحة ان نحارب في بلد اخر. دي دعوة الاخوان المسلمين، كلام كله تضليل وكلام كله تجارة بالدين. في سنة 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم، وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرح. كل واحدة تمشي وانا قلت له يعني اذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لأيام الحاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. وأنا في رأيي أن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا، أنت باعتبارك الحاكم مسؤول قلت له يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة؟ ما لبستهاش طرحة ليه؟ فكنت أنت. إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل نلبس 10 مليون طرح في البلد نفسك؟ المرأة ما تشتغلش. أنا في رأيي إن المرأة حينما تعمل نحن نحميها، إن اللي بيضله بيضله ليه؟ من الحاجة، من الفقر. بنعرف واحدة إنها عيان أو ما عيانة وما لقيتش فلوس، كلنا نعرف الحكايات اللي كانت تحصل بهذا الشكل، اضطرت تفرط في نفسها. إذن العمل هو حماية للمرأة، أما منع المرأة من العمل فهو ضد صالح. نحن فعلا نحرر المرأة بأن المرأة تعمل وتتكاتف مع الرجل. طلب حاجات بقى بعد كده، بنقفل السينما وبنقفل المسارح، بنخليها ضلمة خالص يعني. كانش ممكن طبعا نعمل هذا الكلام. اصطدموا معانا بعد الحاجات دي، وبدأ في 54 بالتضليل تحت اسم الدين، وبدأوا محاولة الاغتيال. وفي نفس الوقت حكموا بمحكمة الثورة. السنة اللي فاتت سنة 54 قبل الدستور قلت عفى الله عما سلف، وطلعتهم كلهم من السجن، وعملنا قانون يرجع كل واحد فيهم إلى عمله بمهويته وياخد دوره في الترقي وكل شيء. سنة قصدي 64، أنا قلت 54، سنة 64، في سنة 64 عملنا هذا القانون وطلعوا. في سنة 65 مسكنا مؤامرة الإخوان الجديدة، جهاز السري وخطط الاغتيالات والتدمير وكلام الواحد أما يشوفه ويستغرب، يقولوا إن كل هذا الشعب شعب كافر، محدش مسلم غيره، وهم عليهم إنهم يستولوا على السلطة وربنا اللي يحكم مش الإنسان اللي يحكم. طب إزاي ربنا يحكم إلا إذا كان لي رسول؟ كلنا عارفين في أول الإسلام كان هناك رسول يقول لك ان احنا نرفض التمثيل الشعبي، نرفض البرلمان، نرفض كل هذا، ولكن حكم الله. مين حكم الله؟ المرشد اكبر واحد فيهم هو خليفة الله وهو رسول الله. واحنا كلنا كفرة، مش احنا بس، كل العالم، كل الدول العربية حتى اللي هم قاعدين فيها النهاردة، وكل الدول العربية دي كافرة بملوكها برؤسائها، بكل واحد فيهم كافر. ده الكلام اللي قالوه، وما حدش مسلم غير الإخوان المسلمين. طبعا اعتقلوا، واعتقلنا أيضا جميع تنظيمات الإخوان المسلمين القديمة، وقلنا إن العملية مش عملية بسيطة، عملية مش عملية اغتيال جمال عبد الناصر. اغتيال جمال عبد الناصر هيطلع 1000 واحد زي جمال عبد الناصر، ولكن اغتيال الشعب لا يمكن إن احنا نقبله. يا جمال يا مثال الوطنية، يا جمال يا مثال الوطنية، أجمل أعيادنا المصرية، يا جمال يا مثال الوطنية، أجمل أعيادنا المصرية. برياستك للجمهورية، برياستك للجمهورية، صفحة من صفحات جريدة الدستور، وزير الدفاع من أمام ضريح جمال عبد الناصر نسير على درب ثورة يوليو. ننتقل مباشرة لملحق جريدة الأهرام وحوار مع عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم جمال عبد الناصر. من ضمن نقاط الحوار اللي دارت معاه، بيقولوا له ما السر في إصرار البعض على الربط ما بين عبد الناصر والرئيس عبد الفتاح السيسي مع أن الزمان والأحداث مختلفين؟ قال هناك تشابه كبير بين ما حدث مع جمال عبد الناصر وما يحدث الآن مع الرئيس السيسي مع اختلاف الزمان والظروف. جمال كان بيعمل 24 ساعة وهذا ما يفعله الرئيس السيسي. خلع عبد الناصر الملك فاروق وقضى على الملكية وبنى المصانع واستصلاح الأراضي، أصدر قانون الإصلاح الزراعي وأمم قناة السويس، اتصدى للعدوان الثلاثي وشيد السد العالي، دخل في وحدة مع سوريا والعراق، أصدر قرارات اشتراكية، أقر مجانية التعليم والعلاج، وشجع الفن والثقافة، وهو ما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن. فقد قضى على حكم الإخوان وهو مستمر في حربه ضد الإرهاب، وأصبحت في نهضة حقيقية، نرى مساكن بيتم إنشائها من أجل محدود الدخل لم تكن موجودة في العهود السابقة، تحولت وزارة الإسكان لوزارة استثمار عقاري، هناك اهتمام وتركيز على تشغيل مصانع الغزل والنسيج والحديد والصلب وقطاع البترول، بالإضافة إلى الثورة في التعليم والثورة في الصحة، كل هذا يستهدف المواطن محدود الدخل. كذلك كان جمال عينه على المواطن البسيط، فكانت ثورة إنسانية لأنها كانت معنية في المقام الأول بالإنسان الذي كانت كرامته مهدرة قبل ثورة 52، ولم يكن لديه 5% من أساسيات الحياة. كانت هذه بعض من كلمات نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عبد الحكيم عبد الناصر، ولي حوار جميل قوي على ملحق جريدة الأهرام، ياريت حضراتكم تتفضلوا بقراءته. حبيبنا يا ضابط يا عز الحبايب، بطل والتحارب بطل والتكايب، حبيبنا يا ضابط يا عز الحبايب، بطل والتحارب بطل والتكايب، يا عز الحبايب يا ضابط، حبيبنا يا ناصر يا عز الحبايب، بطل وانت حاضر بطل وانت غايب، حبيبنا يا ناصر يا عز الحبايب، بطل وانت حاضر بطل وانت غايب، يا عز الحبايب يا ناصر. صديق عبد الرؤوف ربيع بيفكرنا ويقول لنا متحف جميل جدا للزعيم فاتح طوال الأسبوع في منشية البكري مكان بيته. يا ريت كل الأجيال الجديدة تزور المتحف مكيف الهواء به كل مقتنيات وكل ما يخص الزعيم جمال عبد الناصر. وبيحيي أبناء الزعيم يعني فرد بالاسم بيقول مع حفظ الألقاب. يعني أنا بعتذر لباقي المستمعين, فعلا الوقت جري بينا بسرعة. كان نفسي أقرأ كل رسائل حضراتكم, لو في وقت بعد أخبار خفيفة إن شاء الله نزيع رسائلكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. خفيفة. بعد صباح الخير, عناوين جرايدنا: اليونيدو تحتفل بحصاد الذهب الأبيض في دمياط ونورت يا قطن النيل, ونبضات مبادرة خيرية لعلاج قلوب الأطفال بالمجان. حيث تم اختتام فعاليات حملة نبضات الخيرية لعلاج قلوب الأطفال بالمجان لأعمالها بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الصحة بدبي. أثمرت الحملة الثانية في مصر عن إجراء عشرات العمليات الجراحية, كما سعت إلى الوصول لـ100 مستفيد. هذه تجربة أولى من نوعها, ربنا إن شاء الله يكثر المبادرات الخيرية. والمنسوجات تحكي تاريخ مصر في معرض بنيويورك, وهي وسيلة جديدة مبتكرة لعرض التاريخ المصري. المعرض تحت عنوان من الصحراء إلى المدينة ورحلة المنسوجات العتيقة القديمة, وتتضمن نماذج متنوعة عبر مراحل التاريخ. جمعية مصر الجديدة تدعو للسلام بمناسبة اليوم العالمي للسلام, حيث الدعوة لنبذ العنف ونشر المحبة, وإقامة معرض من تشكيلي تحت شعار الحق في السلام الإنساني, حيث تم رسم حمامة السلام وغصن الزيتون ورموز السلام المختلفة من جميع الحضارات. وجوجل تحتفل بمرور 20 عام على انطلاقه. وأسبوع استقبال الطلاب, مبادرة لصندوق الإدمان لتوعية طلاب الجامعات. من أخبارنا الرياضية, تأهل الإسماعيلي والأهلي لدور 16 لكأس العرب, والأهلي يهزم النجم اللبناني 4-1, والحضري يصعد بالإسماعيلي على حساب الكويت بضربات الترجيح. الزمالك في مهمة صعبة أمام القادسية الكويتية لخطف بطاقة التأهل والحسابات في صف الأبيض نظريا. استخدام حكم الفيديو في كأس آسيا. اليوم جمعية عمومية غير عادية للأهلي للتصويت على لائحة النظام الأساسي, والخطيب بيقول ننتظر حضور تاريخي لرسم مستقبل النادي. واهتمام دولي ببطولة العالم للبليارد تحت رعاية أخبار اليوم, والتي تنطلق فعاليتها الثلاثاء القادم. على موجة البرنامج العام, ما طلبتم الاستماع إليه 10:05, أغنيات لمحمد فؤاد فيروز, مصطفى كامل, هدى سلطان, حليم, شادية فريد وأم كلثوم مع زميلة منى بطاح. كمان الساعة 9:30 نهاية الأسبوع مع زميلة أمل مصطفى, أهم أخبار الأسبوع. وما تنسوش لقاءنا الساعة 12 إلا ربع مع الأوتار الموسيقية مع زميلة نازل دسوقي ودكتور زين نصار, وأخبار موسيقية منوعة لدار الأوبرا حول بداية الموسم الجديد. مره اخرى ندعوكم اليها، التقات المربوطه مع الاذاعه عبد الرحمن رشاد والمخرجه نانيس ابو زيد، وايضا سهره جميله منوعات دراميه الساعه 2:05 صباحا مع الاذاعي عمر بطيشه. كل امنياتنا مع كل فقره من فقراتنا بالسعاده والمتعه مع موجه البرنامج العام. شكرا لكم، غدا اخبار احلى. أخبار خفيفة. مستمعينا الأعزاء، الوقت مضى بنا سريعا، ولكنها هي حال الأوقات السعيدة التي تجمعنا مع حضراتكم. رحلة جمال عبد الناصر رحلة طويلة جدا كان نهايتها بعد انتهاء قمة جامعة الدول العربية سنة 1970، عندما أصيب عبد الناصر بنوبة قلبية نقل على أثرها إلى منزله ليفحصه الأطباء، وحيث توفي بعد ساعات في 6 من مساء يوم 28 سبتمبر 1970. في مثل هذا اليوم من 48 عام ليرحل زعيم الأمة. حضر جنازة الزعيم جميع رؤساء الدول العربية تقريبا وبعض الدول الأجنبية. قالوا عن هذه الجنازة: لن يرى العالم مرة ثانية 5 ملايين، وفي موقع آخر قالوا 7 ملايين. لن تجمع جنازة أخرى هذا الكم الذي كان في وداع الزعيم. يا جمال يا حبيب الملايين الملايين، أفكار ومبادئ حرة، وزرعت الأرض الخضراء أفكار ومبادئ حرة. يعني كلمات عبد الناصر اللي زعناها هتكون شفيعة لي عند حضراتكم، لكل من لم يستمع لكلماته. أثرنا أن نمتعكم بكلمات جمال عبد الناصر، فنرجو أن نكون بالفعل قد أمتعناكم وعرفنا ولو بالقليل الجيل الجديد مين هو جمال عبد الناصر. عشنا في بكرة، خلتنا عشنا في بكرة، خلتنا عشنا في بكرة. وبكرة سياسة بدأها جمال عبد الناصر ونحن مستمرون فيها حتى الآن. بقينا رجالها وأبطالها. شكرا شكرا عميق لفريق العمل أماني هلال ومخرجة اللقاء داليا محمود. فعلا من قبل 5 وإحنا بنعد لحضراتكم الفقرات، يا رب نكون قدرنا نسعدكم. أهلا بيها مروة أمين رفيقة حضراتكم في الفترة القادمة، أما أنا فعلى أمل لقاء الجمعة القادمة. في انتظاركم إيمان عبد الحليم.